يا رسول الله يا من يا من فضله فضله عم الأنا يا رسول الله يا من يا من فضله فضله حبيبي.